وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بابا اسلام مالا اخلاق قدام هدوم. ما شاء الله ما شاء الله، سؤال جميل. بيجي شنو السؤال؟ يقول لي عار دول فوا عبد العزيز، يقول ما شاء الله اقرا كلاس ما جي فوري قران حافظ الحمد لله. الله تبارك وتعالى بيكون لنا نور على مانوك دين مجدا و دو يبانك خواني يبي سوال غرد اسلام الدين مجي اخلاق و خدور کی متاسه خدود دماسه سوال ينگو جدية يند اسه بشي عجيب قسم سوال بشي دامي سوال. الله تبارك و تعالى يعانا نرى بكنا ربودي والله بجارة توفيق دو جزاكم الله خيرا. يا خواني اسلام مجي اخلاق دم بشي اسه بهد بشي دماسي اسلام مجي رسول صلى الله عليه وسلم بيانجي دي اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. مؤمن بندر وتر طبقات اسي درجات اسي اري وتر بشي ايمان مجي كامل اسي دي ايمان بشي مضبوط دي زمنجر اخلاق شندر زمنجر اخلاق بشي شندر ابر داسه قيمت بشي ابر ايمان مجي مضبوطي بشي. ارم نبي محمد صلى الله عليه وسلم وره الله يهدو إنك لا على خلق نظيم. أرى النبي عليه الصلاة والسلام أخلاق سيدي يعني الله يهدو إنك لا على خلق نظيم بشي نور أخلاق رسول صلى الله عليه وسلم خونا دي مانشة كرولة غاينو دي خونا دي منجرة عادية نو دي خونا دي منجرة تكرين نو دي تي عمر بن خطار رضي الله عنه يهدو وقو مانشة الله نبير خاصة الشي الله نبير خاصة عرق هدو يا رسول الله أي المؤمنين أفضل. الله نبي توسرت يا رسول الله مؤمن كل وتر بشي بلا مؤمن قلنا. الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم جودد احسنهم خلقا زمانه كل اخلاق بشي سندر خود مانشي بهات بشي بلا مسلمان كلاي بذري منجي بشي فائده غير غير هي بذري منجي دوكنوا دنيا خن مخلوق دوكنوا عند الله منجتون. يا بعد خد قال اي المؤمنين اكيس بشي سالك مانش قلنا يا رسول الله. الله نبي توسرت الله نبي يهدى أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم له استعدادا. هذا بشي بلا ما نشي بشي سالك ما نشي دي زبايا موت رحمشا ياد غري أر موت الله ولي تياري غري تلي حديث أركو حديث هذا حديث أبو أمامة رضي الله عنه إبايا بيانغو جدي رسول صلى الله عليه وسلم نقل غرد دي أبو أمامة رضي الله عنه يهدى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم بيانجو جدي أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. رسول الله خده أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. آي خده زمى دربنيوم جنة ترداسي فولا تبقى مده دي بالله بلياري مانش واري زمانه شیه خوزیا نگره خود جهاندال نگره خوزیا دی بله ولی اره ضرورت فرده هن اتماد دو خود جناده ای با هم آخ خود جدیدی با به هر خود جناده حقی سه خود جدیدی هن الیو ای به یه خود جناده خود جره کی غریبه ترک غریبه الله نبی خود ده آیا خود دی برای جنت رفوی ل تب قماد خود دی بله ولی اره آیا آن دی مادر بنیم کفیل بنیم رسول صلی الله علیه وسلم خود دل یاره آن را بکند ره مستحق بنا. يار بعد ده هده وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. إن الله رسول صلى الله عليه وسلم هده جنة المعادة تقام ماذا هده دي بالله لعك في الونيوم ومانش الله زي مانش شيء هده لا ديارت ده هن كل مزاحتنا هو مزاحتا أبرنا هو مزاكي قولي مزاح قولي ده مزاحتنا هو. يار بعد ده هده وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. سبحان الله يربى الجنة رب أعلى تقام دخل الله تبارك وتعالى دي وده خاره زمانه شر أخلاق خود بيجي شندار تلو أن ربى في سو هو تين أن ربى في سو زهونو كم أنا شر أخلاق شندار يبو ما نشى بيجي الجنة تطب كتني أم يبو كلا زمان شر أخلاق شندار يبو بيجي خود جدي بنه زمان شر أخلاق شندار يبو مساحة تقو بنه تخذ يانا دير الجنة رفولا تب كيف هي যদি মিশা হাতানো হলে জন্নাতর মাল তো কে ভাই আখলাক সুন্দর হলে জন্নাতর আলা তো কে ভাই জন্নাতর তো কা হোম ভাই তালা তা চিনিয়ান ভাই Allah tabaraka wa ta'ala ye are on rare arar fonjen be gunare hamisha etini akhlaq ko tira ki wala wala Allah tawfiq do khoziya no diballa misa khata no khaballa akhlaq sat man gelere maamala gari balla nijoti eh nijor loy nijor bamma loy nijor bayen loy farel le manush loy ustad loy murbi ko loy be gunare bala akhlaq le rasul balla wali Allah tabaraka wa ta'ala ye be gunare tawfiq do akhlaq ki mot islam madar bishi boro alhamdulillah.